والتفويض له معنيان، تفويض حق وتفويض باطل. فتفويض الكيفية هذا هو الحق، التفويض في صفات الله يعني من حيث الكيفية فهذا هو الحق وهو مذهب السلف. التفويض الذي يريده الأشعرية وهو تفويض المعنى، يعني لا نعرف معناه، وهذا جهل. والله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أنزله الله سبحانه وتعالى للتدبر، فإذا لم يعرف معناه كيف يتدبر؟ اللهم استعان. وعلى كل حال التفويض الذي يريده المتأخرون من شراح الحديث هذا باطل، تفويض المعنى ما يثبتون المعنى، وإنما يثبتون يعني مجرد اللفظ فقط، وهذا باطل. والتفويض الذي يعنيه السلف هو تفويض الكيفية فقط، والكيفية مجهولة.